في سكن المعهد، ويوجد لدينا طالب شيعي يسب الدين ويسب رسول الله وأصحابه، فماذا يجب علي نحوه؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، الواجب عليك أن ترفع بأمره إلى جهة المسؤولة، لأن هذا لا يجب السكوت عنه، يجب الرفع عنه، لأن سب الدين وسب الرسول من أعظم أنواع الردة عن الإسلام، سواء من شيعي أو من غير شيعي، من أي جنس من الناس، يجب أن يرفع عنه حتى يعاقب من يستحق بعد إثبات البينة. عليك أن تثبت عليه البينة وأن ترفع بأمره إلى ولاة الأمور الجهة التي أنت تابع لها، فإن نجح ذلك وإلا فر بأمره إلى هيئة الأمر أو نهي المنكر أو إلى غيره من العلم. نعم.